صدري الله، وقلت للنفس قولا ليس تأباه: يا نفس صبرا على ما قدر الله. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالراحلة الكريمة في مستقر رحمته مع خير أنبيائه وأصفيائه ورسله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أعلى جنان الخلد. أيها الإخوة المؤمنون، أستأذن حضراتكم في مثل ختام هذه الليلة القرآنية من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد العفيفي. يكون طفة من مني

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم الفاتحة.